السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الذكر والدعاء، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. إسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا برواياته اشتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب إلى ربه ويسأله ويتضرع إليه بأن ينفعه بالعلم الذي علمه، وأن يعلمه علما نافعا زائدا أيضا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، يعني علما زائد عن العلم الذي قد علمتنيه. ثم أيضا في الرواية الأخرى قال: وكان أيضا يقول: وزدني علما، لأنه في القرآن: وقل ربي زدني علما. والعلم ليس له حد ينتهي إليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما تعلم الإنسان لا يمكن أن يبلغ الغاية والنهاية وكمال العلم. وقد ورد أن الخضر وموسى عليهم السلام لما ركبوا البحر أو جاءوا ليركبوه رأوا طائرا نقر من البحر، نقرة يعني شرب منه، فقال: يا موسى، إن علمي وعلمك في علم الله، يعني بالنسبة لعلم الله، مثل ما نقر هذا العصفور من هذا البحر، يعني لا شيء. فالإنسان مهما بلغ من العلم فهو في حاجة إلى التزود والتوسع. ومن ادعى العلم وأنه كامل فدليل على نقصه وجهله. فالواجب الإنسان دائما يقر بالنقص ويحرص على المزيد والتزود، ولا يقف عند حد. وخير العلم ما كان مأخوذا من الكتاب والسنة، العلم الذي يوصلك إلى الله والدار الآخرة، الذي يبصرك في دينك فينفعك الله به وتنفع به العباد في إرشادهم وتعليمهم وتفقيهم في دينهم. وخيرهم من علم وتعلم. وقد قيل: الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس. عالم ومتعلم ومحب يعني لأهل العلم ومجالسا لهم، لأن مجالس أهل العلم لا يشقى، فإنه إذا نزلت الرحمة على حلقة العلم ولو أن فيهم من ليس منهم فإنها تشمله، كما في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وطلب العلم من أفضل المهن ومن أفضل الأعمال التي ينهجها الإنسان في حياته. والله عز وجل يفضل العلماء على غيرهم ويرفع درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والعلم إذا لم تعمل به فإنه يكون حجة عليك، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. فالواجب على الإنسان إذا تعلم علما أن يعمل به، يعني يطبقه، وإلا فهو حجة عليك. وقد ورد أن من لم يعمل بعلمه، يعني يحل الحلال ويحرم الحرام ويعمل فيما علم من الشرائع ويفقه الناس، إذا لم يعمل بعلمه فإنه يعذب قبل عباد الأوثان، لأن أولئك جهلة، وهذا عصى الله على بصيرة. فليحذر الإنسان من أن يتعلم علما ثم ينبذه وراءه ظهريا. وأشرف العلوم وأفضلها كتاب الله، كما في الحديث: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم من أفضل ما ينهجه الإنسان، والتفقه بالدين من أجل أن يعبد الله على بصيرة، وأن يدعو إلى دين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. كما أن هذا الحديث دل على حرصه عليه الصلاة والسلام على كثرة العلم وسعته وكماله، وعلى حمده لله وشكره وثنائه عليه، لأنه عز وجل المتفضل بالنعم كلها، ومن أجل النعم العلم الذي يمن الله به على من شاء. والعالم الواحد خير من عدد كثير من العباد على جهل، لأن العالم يستطيع أن يبصر الناس في دينهم ويرشدهم إلى ما يجب عليهم نحو ربهم. وأما العابد الجاهل فقد يعصي الله وهو لا يدري، وقد يعبد الله على جهل ثم لا يصيب، وقد يخطئ إذا سئل. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي قتل 99 نفس ظلما وعدوان، ثم أراد أن يتوب فسأل عابدا لكنه جاهل: هل لي من توبة؟ قال: لا. من أين لك توبة وقد قتلت 99؟ حيث أنه جاهل قد نطه برحمة الله، وبسبب هذا قتله. قال: يعني ما دام ليس لي توبة، وهو مولع بسفك الدماء وعياذ بالله، فقتله. فلما جاء لعالم وسأله أنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ أرشده إلا أنه ما يهلك على الله إلا هذا، ومن تاب تاب الله عليه. فالعالم ينفعه الله وينفع به الآخرين. ولا بأس أن يتعلم الإنسان أيضا من العلوم الدنيوية، العلوم النافعة التي ينفع الله بها العباد ويستغنون بها عن أعدائهم، كالطب والهندسة والصناعة لا يمنع ذلك. وما أحسن الدنيا الدين والدنيا إذا اجتمعا. فإذا تفقه الإنسان بدينه حفظ القرآن وتفقه بدينه وعرف ما يجب عليه نحو ربه ثم توجه إلى طلب العلم الآخر من صناعة وطب وغيره ينفع به العبادة والبلاد فما أحسن هذا، فلا يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يقرأ عليه كتبهم ويكتب لهم. لا شك أن البلاد تحتاج، وكوننا ننتفع بأولادنا وهم على عقيدتنا نحصنهم أولا بالعلم النافع بالعقيدة الصحيحة، نفقههم بدينهم، نعلمهم كتاب ربهم، ثم لا بأس أن يتوجهوا إلى العلوم الأخرى. فالبلاد محتاجة إلى ذلك، خير لنا من أن نستجلب أعداءنا يمصون أموالنا وربما يرشون أيضا في أعمالهم ومعاملاتهم. فليس هناك أنصح من ولد البلد إلى البلد. نعم، نفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. نعم، يعني يسأل ربه أن ينفعه بالعلم الذي علمه وأن يزيده أيضا علمني ما ينفعني. يسأل ربه أن يعلمه علما نافع، والعلم النافع هو ما كان مبنيا على الشرع وهو مستمد لشرع الله من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنفعني بما علمتني، يعني بالعلم الذي علمتني أول، وعلمني ما ينفعني أيضا زيادة، وأكد ذلك بقوله وزدني علما. كذلك كله رغبة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه بأن يوسع له بالعلم وأن ينفعه أيضا بالعلم الذي علمه. اتقوا الله ويعلمكم الله، فالمعلم هو الله، هو الذي إذا من عليك فتح عليك وألهمك وفقهك ونور بصيرتك حتى تفقه العلم وتتوسع به وتأخذه من أصوله ومصدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذه من جوامع الدعاء التي ينبغي الإنسان أن يحفظها وأن يدعو الله بها. جوامع الدعاء التي تجمع لك خير الدنيا والآخرة، فهو أحسن من أن يدعو بأشياء قليلة. يعني كونك تسأل ربك الخير كله يجمع لك الخير، الخير كله ليس له حد. ما تقول ربي ارزقني مال، ربي ارزقني ولد، ربي ارزقني زوجة، ربي ارزقني سيارة رب رزقني كذا، لا، اسأل ربك الخير كله عاجله وآجله سواء في الدنيا أو في الآخرة، واستعذ بالله من الشر كلها أيضا عاجله وآجله، يعني ما حصل منه وما لم يحصل في الدنيا وفي الآخرة. فهذا من جوامع الدعاء، والتي ينبغي الإنسان أن يحفظ مثل هذه الأدعية يدعو الله بها، أحسن من أنك تقرأها بالكتاب وأنت تدعو، لا، لأن الذي يقرأ الدعاء في الكتاب ربما ينصرف ذهنه فقط إلى قراءة الحروف وتدبره وتأمل اللفظ دون أن يستحضر عظمة الله. لكن إذا حفظت الدعاء تدعو الله بقلب حاضر، لأنك تناجي ربك، لابد أن تستحضر عظمة الله وأنت تدعوه، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. احفظه ثم ادعو الله به، لا تكن مثل هؤلاء الذين يرددون مع الناس في المطاف وفي المسعى يقرؤونها قراءة بدون تدبر ولا تأمل ولا استحضار ولا خشوع. ولذلك ربما يغلط الذي يقرأ ويتبعه الذي يغلط المطوف، ثم الطائف يغلط معه لأنه يأتي بألفاظ فقط، الألفاظ اللي يسمعها يأتي بها، ما هناك تدبر ولا تعمل ولا خشوع، فهم يقرؤونها قراءة. وعلى كل حال، سواء في مناسك الحج والعمرة أو غيرها، ينبغي للمسلم أن يتعلم الدعاء ويحفظه ويدعو الله به، كما سمعتم علم عائشة أن يقرأها وعلمها إياه تحفظه حتى تدعو الله به. أيضا علمها دعاء آخر جامع، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يعني كل ما يقربني إلى الجنة من عمل صالح أسألك أن توفقني إليه وتعينني عليه. ما الذي يقربك الجنة؟ هو العمل الصالح سواء قولا أو عمل، قول مثل الأذكار، والعمل في الصلوات والزكاة والصدقات والصيام وغير ذلك. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، قول مثل السباب والكذب والغيبة، والعمل سائر المعاصي من شرب للمحرمات أو أكل أو غير ذلك. ونسمع بعض الناس في دعائهم بهذا الدعاء يقول من قول أو عمل أو فعل، الفعل العمل هو فعل، يعني جاءوا بها من تلقاء أنفسهم، ما لها معنى. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو فعل، طيب الفعل ما هو؟ العمل هو الفعل والفعل هو العمل، فهما كلمتان فقط ليست ثلاث. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لكن لو زدت وقلت أو اعتقاد يمكن، لكن ما دام انه مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام نقتصر على ذلك، ولا تزيد ولا تأتي بكلمة أو فعل، يعني ما لها معنى. والدعاء أيضا الجامع الثالث هو قوله سألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال يا رسول الله أنك تدعو بدعاء كثير وما ندركه، يعني ما نستطيع أن نقوله كله ونحفظه، أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا دعوا بهذا الدعاء يكفي، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطاك ما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وأجارك مما أجار منه محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطيت الخير كله. ومن ذلك الدعاء الذي مر بنا في الليلة الماضية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أيضا لأنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة. على المؤمن دائما إذا أراد أن يدعو يحرص على أن يدعو الله بجوامع الدعاء، كما كان يفعل مثل ما أخبرت المؤمنين رضي الله عنها، قالت كان إذا يدعو بجوامع الدعاء ويترك ما عدا ذلك، يعني ما احتاج كل شيء بالتفصيل: ارزقني مالا، ارزقني زوجة، ارزقني سيارة، ارزقني بيتا، لا، اسأل ربك الخير كله واستعذ بالله من الشر كله في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا الدعاء وغيره من جوامع الدعاء ذخيرة ينبغي الإنسان أن يحفظه وأن يدعو الله به في جميع أحواله: في السجود، في القنوت، عند ختم القرآن، بعد الصلوات، دائما. ليس هناك شيء مخصص. الدعاء ما خصص انك تدعو بهذا الدعاء في هذا الوقت فقط. نعم. اسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم، هذا ايضا تضرع من النبي عليه الصلاة والسلام الى ربه ان يجعل القضاء والقدر الذي قدره الله ان يجعله خيرا وان يحميه من الشر، لأن القضاء من عند الله يقضي ويقدر ما شاء، فتسأل ربك أن يقدر لك الخير ويمنع عنك الشر وترضى بذلك. أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فالمهم أنك تسأل ربك إذا قضى لك بقضاء وقدر عليك فأن يجعله خيرا لك. الإنسان قد يصاب في شيء في البداية يضره ظاهرا أو يهمه ويصدره، لكن ربما عواقبه حميدة وهو لا يدري. قد يتجه الإنسان يريد أن يعمل عمل فلا ييسر له، فيجد في نفسه ضيق وحرج وهم وغم، لماذا لم يقدر له هذا الشيء؟ لماذا لم يقدر له أن يسافر اليوم؟ لماذا لم يقدر له أنه يشتري هذه السلعة وكان حريصا عليها وهو لا يدري؟ فربما إن الله عز وجل قضى له بخير وعلم أنه لو فعل هذا الشيء لكان شرا، وبعد ذلك إذا حصل حمد الله أنه لم يكن ذلك. فلذلك إن شاء الله أن يجعل ما قضى لك أن كل قضاء قضاه الله لك يكون خيرا، لأنه عز وجل أعلم بك وأرحم بك وأعلم بمصالحك وهو الحكيم العليم. فاسأله أن يختار لك الأصلح وأن يوفقك إلى ما يعلمه خيرا لك وأن يجنبك عما يعلمه شرا لك. كن مع الله. أما أنت قد تختار لنفسك شيء يضرك، عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يضيق صدرك إذا عندك توجهت لشيء ثم لم يحصل لك ما تدري. فإذا تبين لك بعد ذلك الحمد لله الحمد لله أنه ما حصل هذا الشيء كنت حريص أني أفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل فيها خف منهما أو أيسر منهما على اللسان؟ هل فيها ثقل أو مشقة؟ خفيفتان على اللسان بالنطق، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما فيها أخف منها ولا أيسر منها ولا أسرع منها. لكن ينبغي أن يكون اللسان مع القلب أيضا، لأن هذا تسبيح وتنزيه لله وتعظيم، فيجب أن يكون اللسان والقلب كلها متفقة على تنزيه الله وتعظيمه. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ميزان الحسنات، ميزان الأعمال يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة ثم خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الموازين تثقل بالحسنات وتقف وتخف بالسيئات، فاحرص على كل عمل صالح يثقل ميزانك، أقوال وأفعال. فمما يثقل ميزانك هاتان الكلمتان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، لا تفوتك. حبيبتان إلى الرحمن، لأن فيها ما تعظيم وتنزيه عز وجل وحمده والثناء عليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فهو يحبه. فالشيء الذي يحبه ربك حيث أن تحبه وتحرص عليه. وجاء في الحديث أن من قالها 100 مرة في اليوم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من زاد عليه. الذي يعني لا تقول أنا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله 100 مرة يكفي، لا، سد يزيدك الله. قال يا رسول الله إذن نكثر ما دام في هذا الأجر العظيم وهي بهذه السهولة. قال الله أكثر، كل ما زد زادك، إن الله لا يمل حتى تملوا أبدا. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا من جملة الذكر ومن أفضله وأجله وأيسره، ما في ذكر أيسر من هذا. لكن أعظم الذكر بعد كتاب الله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لأن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لو وضعت في كفة من كفتي الميزان والسماوات السبع والأراضون السبع وسكانها من الخلق مالت بهن ورجحت لا إله إلا الله، فأكثر منها، أكثر من لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة برحمة الله، أكثر منها. فإن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيمد له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمت؟ يعني ظلمتك الملائكة فيما كتبوا؟ فيقول: لا يا رب، لا أنكر شيء ولا ظلمون. قل ويتعرف: هل تذكر لك حسنة؟ ما أرضنه ولا حسنة، لأنه إذا كانوا حسنة تعرض توضع بالميزان، حسنات في كفة وسيئة في كفة. فقال لا يا ربي. فقيل له إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، حسنة واحدة. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة وليس فيها إلا كلمة التوحيد، لكن لما كانت نابئة من قلب مخلص ولسان صادق، ولعله مات قبل أن يتمكن من العمل، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن ما يفتح لك حتى تأتي بمفتاح له أسنان، وأسنانها الأعمال الصالحة. لكن هذا لعله قالها آخر حياته ولم يتمكن من العمل، ختم له بها، ما تمكن من العمل، ولذلك ما في حسنات غيرها. فوضعت هذه البطاقة في كفة والسجلات في الكفة الأخرى، فرجحت بهن البطاقة، راجحت هذه الصغيرة بهذه السجلات الكبيرة الكثيرة، ذلك لعظم لا إله إلا الله خالصة من قلبه ختم الله بها حياته. لكن الكلام كما قلت لكم إنه قالها ولم يتمكن من العمل، سبق الأجل ولم يدرك العمل فختم له بها فنفعته. أما أنك تقول لا إله إلا الله ولا تصلي ولا تصوم فلا، من ترك الصلاة فقد كفر. اليهودي لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وهو على فراش الموت، استشار والده لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فالتفت يستشير والده قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون أنه على حق، لكن والعياذ بالله كثير منهم ترك الإيمان بحسد وما ضروا لأنفسهم. المهم أن الله أنجى هذا اليهودي، فقال لا إله إلا الله ثم مات، قال من قلب خالص. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم، يقول للصحابة هذا صار صاحب لكم مسلم لا تتركونه عند اليهود، تولوا أنتم غسلوه كفروا صلوا عليه، دفعته لا إله إلا الله. لكن لأنه لم يتمكن من العمل. وكذلك لما جاء إلى عمه أبي طالب وهو في سكرات الموت قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن ما قالها ما نفعته، إلا أنه يوضع في ضحضاح من النار خف من غيره، تكريبا لمحمد عليه الصلاة والسلام لما شفع له اعترافا بما كان يعامله به ويدافع عنه. لكن المهم أنه ما خرج من النار بسبب أنه ما قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تنقذ صاحبها من النار وتدخله الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شرط. وأيضا قلنا تنفعه إذا كان قالها وختم له بها ولم يتمكن من العمل، فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. أما أنواع الذكر فهي كثيرة، لكن قلت لكم هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، أفضل الذكر وأعظمه بعد كتاب الله، أفضل الذكر كتاب الله. ثم يأتي التسبيح كالحديث اللي معنا سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، تأتي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كل كلمة منها تعتبر صدقة، كأنك تصدقت بصدقة، بكل تكبيرة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، والكلمة الطيبة عموما صدقة. ولا حول ولا قوة بالله، كنز من كنوز الجنة. إذن فعلينا أن نحافظ على ذكر الله، ونكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، ونسأله خير الدنيا والآخرة، ولا نقف عند حد في الدعاء، نكثر ونلح ونتحرى الأوقات المفضلة، ولكن ندعو الله بقلب حاضر، ويكون اللسان والقلب سواء، سواء في الذكر أو في الدعاء. لا تجعل الذكر باللسان فقط وقلبك منهمك في أشياء ثانية، لأن القلب هو الدليل على صدق الإنسان أو عدمه. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ملك الجوارح، فأصلحه بذكر الله والطاعة، وجنبه المعاصي لأنها تسوده وتختم عليه وتطبع عليه وتقسيه. اجتنب المعاصي حتى يبقى قلبك لين نظيف سليم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا آخر الكتاب ولله الحمد، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول 28 حامدا مصليا مسلما على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، زدنا علما، وفقنا في دينك، وعلمنا التأويل، واغفر لنا ولشيخنا على ما قام به من بيان وشرح وتوضيح، واغفر للحاضرين والسامعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نحمد الله ونشكره، ولا نحصي ثناء عليه أن أعاننا على ما يسر لنا من شرح وبيان، وإن كان ذلك على قصور مني لقلة علمي، ولكني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق والصواب بالقول والعمل. فما بيناه من صواب فهو من الله وتوفيقه وفتحه، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان منه. فإن التقصير حاصل لقلة العلم، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكأني سمعت أن بعض الأخوان يرغبون في إعادة الكتاب مرة ثانية لما اشتمل عليه من أحاديث جامعة مانعة وفيها من الأحكام الكثير، وحيث أن ذلك يخدم مصلحة الجميع، ولعلنا نستفيد أكثر، ومن لم يحضر في الأول يحضر في الإعادة. فنحن إن شاء الله عازمون بتوفيق الله ابتداء من الأسبوع القادم أن نبدأ بالكتاب من جديد السبت والأحد. أما الاثنين والثلاثاء إن شاء الله سنخصصها لشرح كتاب زاد المستقنع بتوفيق الله، زيادة في الفائدة واستنباط الأحكام. ونسأل الله أن يمدنا بالعلم النافع، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والعمل الصالح،